يقول ما حكم استجارة شهادة جامعية للطب لفتح صيدلية، فما الحكم؟ لا يجوز هذا الأمر، فيه محاذير. المحظور الأول أنه كذب، والكذب محرم، محرم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبإجماع الأمة، فالكتاب والسنة والإجماع دالة على تحريم الكذب، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المحظور الثاني من المحاذير أن الإنسان إذا استاجر شهادة جامعية ليفتتح بها صيدلية قد يضر غيره من الناس بصرف الأدوية الخاطئة لهم، لأنه لم يكن عنده خبرة في هذا المجال فيضر غيره، وتحصل مفسدة بهذا الأمر أو مفاسد عظيمة. من هذه المحاذير أيضا التدليس والغش للناس، فالناس يأتون إلى هذه الصيدلية ويعتقدون أن من يقوم فيها له خبرة بهذه الأمور أو له خبرة بالأدوية التي يطلبونها منه، والواقع ليس كذلك، أو الحال أنه ليس كذلك. ومعلوم يا إخوة أن الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن هذه المفاسد كافية في التحريم، بل واحدة منها تكفي في التحريم. نعم. يقول بعض المصلين يتحاشون الصفوف المقطوعة داخل المسجد النبوي، فما الحكم؟ الواجب يا إخوة على المسلمين أن يتم الصفوف أولا بأول، أتم الصف الأول فالأول، هذا هو الواجب. ولكن وعلى هذا إذا أتى أحد المسلمين ورأى أن هذا الصف منقطع وأن صف آخر يريد إكماله، فالأولى به أن يكمل الصف الذي فيه نقص قليل. لكن على هذا يا إخوة على المسلمين أن يتواصوا بإكمال الصفوف وتسوية الصفوف وتوحيد الصفوف، لأن هذا من النصيحة في الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتسوية الصفوف أمر مطلوب، ولهذا تجدون الإمام يقول استووا، ويقول سووا صفوفكم، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ويأمر المسلمين بتوحيد الصفوف وتسوية الصفوف، ويقول عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف كما تسوى القداح، حتى أنه إذا رأى رجلا بادي الصدر يضربه في صدره حتى يستوي مع الصف. فالذي ينبغي للمسلمين تسوية الصفوف وعدم إقرار تقطع الصفوف. ها؟ نعم. لا هذه إذا كان الأمر كذلك لا ينبغي. إذا كان يتخطى الصفوف على أساس يصل إلى مكان معين ويأذن المسلمين هذا لا ينبغي، يعني إذا وجد فرجة ينتهي إليها ويسد هذه الفرجة، لكن لا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذي المصلين الذين قاموا للصلاة. نعم. يقول ما حكم التصوير بالجوال داخل المسجد النبوي؟ التصوير كله لا يجوز، سواء كان بالجوال أو بالكاميرا أو بأي شيء آخر، لأن الجوال كاميرا، فالتصوير كله للمخلوقين، ذوات الأرواح من المخلوقين، هذا لا يجوز، لأن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة. وجاء في الحديث أن المصور يوم القيامة والعياذ بالله يكلف أن ينفخ في كل صورة صورها الروح، وليس بنافخ، مسكين ليس بنافخ في الروح، مستحيل. نعم. قل هل ورد فضل في ليلة 27 من رمضان خاصة؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لا تستعجلوا، هذا سيأتي إن شاء الله غدا. نعم يقول نعم. هل يجوز لي أن أترك زوجتي لحظة. نعم يقول نعم. هل يجوز لي أن أترك زوجتي في السكن بمكة وأنا أعتكف في الحرم وأنا من بلدة أخرى؟ لا، إذا كانت زوجتك لوحدها فلا تعتكف عنها، لأن المرأة إذا كانت لوحدها قد يلحق بها يعني قد تلحق بها مشاكل، وقد تحصل لها بعض المشاكل، فلا تدع الزوجة لوحدها في السكن وتعتكف أنت، لأنه قد تعارض عندنا أمران، مفسدة أو مفاسد ومصلحة، والمصلحة فردية خاصة، فتقدم المصلحة المفسدة العامة، يعني درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. فإذا كان زوجتك معها من يعني يونسها ومعها من يعني يبعد عنها الوحشة ولا يخشى عليها يعني من بعض الأمور، فلا بأس أن تعتكف. أما إذا كانت زوجتك لوحدها فإنك لا تدعها في السكن لوحدها. نعم. وإذا قدم الإنسان من مصر إلى المدينة وراد العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من ميقات أهل المدينة. جميع الذين يمرون بالمدينة يحرمون من ميقات أهل المدينة، لأن من مر بميقات فهو ميقات له، سواء كان من أهل هذه الجهة أو من الجهة الأخرى. نعم. يقول أتى في الحديث بأن عائشة رضي الله عنها قد مشطت شعر رسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر بأن من محرمات الاعتكاف ألا يلامس النساء ولا يباشرهن. لا، هذا من المحرمات إذا كانت الملامسة لشهوة. إذا كانت الملامسة لشهوة نعم هذا محرم على المعتكف، لكن ملامسة عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام في رأسه، والعادة والغالب أنها لا تلامسه لشهوة في الرأس، ثم أيضا تلامس الرأس، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا، كان كثير، فالذي يغلب أن ملامستها للشعر فقط. نعم، ثم لا تلامسه بشهوة. نعم. قل ما حكم النقاب للمرأة؟ النقاب جائز للمرأة، لكن الواجب على المرأة المسلمة ستر وجهها سواء كان بالنقاب أو بغير النقاب. نعم. نعم نعم. الرجال الأخ يقول تسوية الصف بالنسبة للرجال هل تكون في المقدمة أو في المؤخر أو في مؤخرة الصفوف؟ الواجب في تسوية الصفوف والمشروع في تسوية الصفوف بالنسبة للرجال تسوية الصفوف كاملة، سواء كان أول الصفوف أو آخر الصفوف. الذي ورد فيه التفضيل أو عدم التفضيل هو يعني أول الصفوف أو آخرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فخير صفوف الرجال أولها والنساء بالعكس. لكن التسوية تسوية الصفوف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصف الأول الذي يليه، وبقية الصفوف تقتدي بالصف الأول في التسوية. هذا الذي ينبغي أن يكون، لأن الإمام لا يمكن أن يطلع على جميع الصفوف، خصوصا إذا كان المسجد من الجوامع الكبيرة، لكن يسوي الصف الأول الذي يراه، وبقية الصفوف تقتدي بالصف الذي قبلها. نعم. نعم نعم ايه نعم. لا، التسوية أن تلزق الكعب بالكعب، لأن الأقدام تختلف في الطول والقصر، أقدام الناس تختلف في الطول والقصر والكبر والصغر، لكن الصواب أنك تلزق الكعب بالكعب، تجعل الكعب على الكعب عند تسوية الصفوف. نعم. على كل حال، البنك إذا كان ظاهره بنك إسلامي فالمسلم يعني ليس مسؤولا عن تعاملات البنك الأخرى إذا كان ظاهره بنك إسلامي، فأنت تأخذ يعني تودع فيه المال للحاجة، وإذا أتتك فوائد من غير شرط وبدون تحديد فإنك تأخذ هذه الأرباح، تأخذ هذه الأرباح. وإن كان الورع، إذا أردت الورع، الورع ألا يودع الإنسان في بنك فيه شبهة، لكن نحن نتكلم عن الحرام والحلال. فإذا كان البنك ظاهره المعاملة الإسلامية والتعامل بالمضاربات الشرعية، فإن الأصل فيه الحل والإباحة، الأصل فيه الحل والإباحة، وقد يتعامل مع بنك آخر ربوي في ناحية من نواحي المعاملة التي يتعامل بها البنك. ومعلوم قطعا يا إخوة أن المعاملات الشرعية إذا كانت خليط من حلال وحرام فالحكم للغالب، إن كان الغالب الحلال فالحكم له، وإن كان الغالب الحرام فالحكم له. فأنت إذا كنت تعلم أن هذا البنك بنك إسلامي وأن الغالب أنه يتعامل بالمضاربة الشرعية فالغالب عليه الإباحة لأن الأصل الإباحة. نعم. النقاب ستر الوجه فرض، أما النقاب ليس فرض، المقصود ستر الوجه، أن المرأة تستر وجهها بأي ساتر من لباس النساء، يعني اللباس الذي تلبسه النساء المرأة تستر وجهها به، سواء كان خمار أو نقاب أو غطاء أو ما شابه ذلك من الأغطية التي تستر المرأة بها وجهها. لأن وجه المرأة يا إخوة، اسمعوا هنا كلمة، وجه المرأة هو مجمع محاسن المرأة، لأن المرأة الجميلة لا تعرف بالجمال إلا بوجهها، فالخاطب أول ما ينظر إلى المخطوبة ينظر إلى وجهها، أليس كذلك؟ لأن الوجه موضع الجمال. فالآن عندنا في الشريعة الخاطب ينظر إلى وجه المرأة وكفيها، الوجه يعرف به موضع الجمال أو نسبة الجمال، والكفين يعرف بهما صحة البدن وصحة الجسم وامتلاؤه. فالمحاسن المرأة في وجهها. الله ماذا يقول؟ يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تستر الصدر، والوجه أعظم فتنة من الصدر. ويجب على المرأة أيضا المسلمة أن تستر شعرها وتستر صدرها وتستر وجهها، تستر ظهرها. ولا شك أن الوجه أولى بالستر من هذه الأمور. والله يقول يا إخوة ولا يضربن بأرجلهن، ها وش يصير؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت المرأة ممنوعة أن تضرب برجلها هكذا حتى يظهر ما في رجلها من الخلخال والزينة، فكيف يعني تظهر وجهها للرجال الأجانب وتفتن بها غيرها من الرجال وتحصل بذلك المفاسد التي لا تقف عند حد؟ وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. نعم.